يا هو ربنا رب عليك يا باب أمان. مش شطورة ولا في أي حاجة. صل على رسول الله. حقنا ناخذ يا بسم الله. Thank you.

كنا في رحاب الكلاوة القرآنية المباركة فلا علينا